كل ولكن المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتدارس أصول الإيمان وأركان الإيمان، ووصلنا بفضله سبحانه وتعالى إلى الإيمان برسل الله عز وجل. وتبين معنا أن الإيمان برسل الله ينبغي لنا أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، وقد مررنا على ذلك. ثم انتقلنا بفضله ومنه وكرمه إلى الحقوق الواجبة تجاه الأنبياء والمرسلين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قول المؤلف، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة لمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. قد مر معنا فضيلة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والمرسلين، وهذا من جملة الحقوق التي أخذناها أن نعتقد أنهم ليسوا في درجة واحدة، لقوله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأفضل نبي ورسول بعثه الله للناس هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال الخصائص التي خصه الله بها سبحانه وتعالى من بين الأنبياء والمرسلين، ومن أهمها أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وهذه أيضا من جملة الفضائل ومن أبرزها التي خص الله بها سبحانه وتعالى نبيه على غيره من الأنبياء. إذن وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابا حكيم، وتبين معنا أن هذا الكتاب شرح الله به دينه القويم، رب العزة شرح بنبيه دينه القويم، فهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه المبين عن الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي شرح لنا ما جاء في كتاب الله، وبين لنا ما يريده منا رب العزة سبحانه وتعالى. وتحدثنا أيها الأحباب في الدرس الماضي عن حجية هذه السنة التي هي عبارة عن بيان وتفصيل وتفسير لكتاب الله عز وجل، وحجيتها ثابتة ومستفيضة في نصوص الوحيين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زد عليها أنها جزء من التشريع، زد على ذلك أن السنة قاضية على كتاب الله عز وجل، بمعنى أنها هي التي تبين لنا المراد من خلال كلام ربنا تبارك وتعالى، لأن السنة مع القرآن أيها الأحبة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، السنة مع القرآن، وكما قال أيضا الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: إما أن تكون مؤكدة حكما جاء في كتاب الله فيكون بطبيعة الحال للحكم، فيكون للحكم دليلان، ويكون هناك بطبيعة الحال الحكم الذي له دليلان أقوى من الحكم الذي له دليل واحد، علمنا؟ فيكون للحكم فيه دليل من الكتاب ودليل من السنة. إذا إما أن تكون مؤكدة حكما جاء في كتاب الله عز وجل، تؤكد حكما فيصبح لهذا الحكم دليل من القرآن ودليل من السنة، فيصبح يعني أقوى وأرقى وأعظم يعني. وأمثلة ذلك كثيرة، أمثلة ذلك كثيرة، كأركان الإسلام مثلا، فرب العزة سبحانه وتعالى قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال تبارك وتعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. جاءت السنه وبينت هذه الاركان. بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، واقام الصلاه، واداء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج البيت وصوم رمضان، عليه حديث جبريل. زد عليها الاوامر التي امر الله بها سبحانه وتعالى، والنواهي التي نهى الله عنها، بل ان من اول الاشياء. فاصول الايمان التي جاءت في كتاب الله، او جاءت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. جاء أيضا هذا في حديث جبريل وغير ذلك. فرب العزة أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك ونهى عن الموبقات، وبين ذلك في كتابه سبحانه وتعالى: اعتقاد في المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. حرم الله السحر سبحانه وتعالى، وبين أن السحر كفر جل جلاله في قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. حرم الربا، وتجد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد مثلا، إذا أخذنا على سبيل المثال حديث أبو ذر الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، وقتل النفس، قد حرم الله قتل النفس سبحانه وتعالى، والسحر، واكل مال اليتيم، واكل الربا، وقتل المحصنات، والفرار من الزحف. هذا كله جاء في كتاب الله، اكدته سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اما ان تكون مؤكده حكما جاء في كتاب الله، وكثير من الامثله في ذلك، واما ان تكون مبينه لما جاء مجملا، ومخصصه لما جاء عاما، ومقيدة للمجال مطلقا. فهذه السنة هي بيان وتفسير وتفصيل لما جاء في كتاب الله مجملا، وأيضا مخصصة لما جاء عاما، ومقيدة للمجال مطلقا. رب العزة أمر بالصلاة سبحانه وتعالى، ولكن هل فصل كيفية الصلاة؟ هل بين كيفية الصلاة؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. عدد ركعات الصلاة لا نجدها في القرآن. علمنا ايضا الزكاة، ربنا قال: اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، لم يبين في اي الاصناف تقع. فجاءت السنة وبينت انها تقع في الزروع والثمار والعروض التجارية والذهب والفضة والمواشي. فهذا كله بينته السنة، لم ياتي في القرآن. فربنا لما قال: اقيموا الصلاة، اقل الصلاة في اللغة تقع على ركعة، اقل الصلاة تقع على ركعة، وأقل الوتر ركعة واحدة، وتسمى صلاة الوتر، أليس كذلك؟ فإذا أردنا أن نقيم الصلاة بما يقع أو بالحد الأدنى الذي يقع عليه اسم الصلاة، سنصلي كل الصلوات ركعة واحدة، وتقع صلاة، وتسمى صلاة، ولكن هذه أقبلها منا ربنا سبحانه وتعالى، إنها ما جاءت على الكيفية التي بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن بدون هذه السنة وبدون بيان هذه السنة ضاع الدين، ضاع الدين، وراح القرآن وأحكامه علينا. فإنكارها كما بين أهل العلم يترتب على صاحبها الردة، لأن أحكام القرآن ستتعطل، وبالطعن في السنة طعن في القرآن أصلا. فرب العزة أيضا أمرنا بالحج، ولله على الناس حج البيت، أي على أي كيفية سنحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك طوافا وعدده سبعا، واشواطا، ومبيت بمنى، ومزدلفه، والوقوف بعرفه، ورمي سبع جمرات، الى غير ذلك. هذا لم ياتي في القران، هذا اتت به السنه علينا، الى غير ذلك من الاحكام الكثيره التي تتوقف على بيان السنه. فالسنه بيان وتفصيل وتفسير لما جاء في كتاب الله عز وجل. فالاستغناء عن السنه هو هدم لأحكام القرآن أصلا، علمنا. حتى صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لم تأتي في كتاب الله عز وجل. تصور صلاة الجنازة وبيان ذلك لم يأتي في القرآن، لا يوجد شيء اسمه صلاة الجنازة في كتاب الله عز وجل. فالذي ينكر السنة هذا لا يصلى عليه الجنازة أصلا، لأنه هو لا يعترف بها، والجزاء من جنس العمل، علمنا. هو ما دام أنه لا يعترف بالسنة التي جاء بيان تفصيل صلاة الجنازة فيها، هذا لا يصلى عليه صلاة الجنازة، لأنها لا توجد في كتاب الله، إذا أراد أن يحصر الأمر في القرآن فقط، علينا. فالأمر جد خطير. هذه السنة أيها الأحبة خصصت مجال عام وقيدت مجال مطلقا. ربنا عز وجل حرم الميتة في كتابه، وهذه الميتة حرمت عليكم الميتة، وهذه الميتة يعني مفرد محلل بالألف واللام جنسية الاستغراقية، يعم كل الميت، ميتة البر والجو والبحر. ولكن الشيء الذي نستخرجه من البحر كالسمك، هل هذا يذبح ويكبر عليه ولا يموت وحده؟ فهو ميتة. هل هذا يحرم؟ أن جاءت السنة وبينت وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه على البحر، الحل ميتته. فخصصت لنا وإلا فنحن واقعين في الحرام الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى، حرمت عليكم الميتة فالكل يأكل في الميتة ميتة البحر. فهل هذا داخل في الحرام؟ علمنا. فجاءت السنة وخصصت وقيدت وأخرجت لنا كثير من الأحكام التي يعني جاءت عامة. فالسنة غير مخصصة لما جاء في كتاب الله ومقيدة لما جاء مطلقا، والأمثلة في ذلك كثيرة، والأمثلة في ذلك كثيرة. رب العزة لما ذكر بالنسبة للمحارم وبين حرمة الزواج بذلك، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل ما وراء هؤلاء حلال. جاءت السنة وبينت حرمة زواج المرأة على عمتها وزواج المرأة على خالتها. هذا لم يأتي في القرآن. إذا أراد الإنسان أن يجمع، علمنا لا يجوز له أن يجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، حرمتها السنة هذا الأمر علمنا. فالسنة أيضا قيدت مجالا مطلقا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذا الاستثناء عن السنة هو استثناء عن الأحكام وتعطيل أحكام الله عز وجل. فأحكام الله عطلت ولا يعمل بها. كيف سنعمل بها ولا نعرف كيفية ذلك؟ رب العزة ما أرسل نبيه إلا ليبين لنا ما نزل إليه وكيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وكل عمل يخالف ما جاء به النبي المصطفى فهو رد. العمل عمل ليس عليه أمر، ليس من أمور الدين وليس من الإسلام الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو مردود على صاحبه. إذن السنة حجيتها أيضا نستنبطها أو نأخذ حجيتها من هذا الأمر، يعني شرعا ومنطقا وعقلا كيف سنعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ ولماذا أرسل هذا النبي سبحانه وتعالى جل جلاله؟ إذا كنا نقدر على الإتيان بالعبادات دون إرسال النبي، فلماذا يرسل رب العزة هذا النبي؟ يعني أرسله عبثا هكذا؟ حاشاه جل جلاله. وفعل النبي عن المطلق بالعلم المطلق والحكمة البالغة جل جلال ربنا تبارك وتعالى. إذن وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، هذه السنة تنشئ حكما سكت عنه القرآن. هذه السنة، الوجه الثالث للسنة مع القرآن، أن تنشئ حكما سكت عنه القرآن العظيم والقرآن الكريم، كتحريم الحرير والذهب على الرجال. هل هذا جاء في القرآن؟ لم يأتي في الكتاب. وتحريم كل ذي ناب من السبع وكل ذي ظفر من الطير. هذا جاء في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نأكل كل ذي ناب الذي يصطاد بأنيابه، كالأسد والفهد والنمر الذي يصطاد بأنيابه ويقتض على الفريسة ويقتلها، أليس كذلك؟ وكل ذي ظفر من الطير كالبوم والصقر والنسر، ويصطاد بأطفاله ويقبض على الفريسة بأطفاله، فهذا لا يحل أكله. علمنا. وهذا لم يأتي في كتاب الله عز وجل. ربنا عز ذكر الموقوذة والنطيحة والمتردية إلى غير ذلك مما ذكره سبحانه وتعالى، لم يذكر هذه الأشياء. فأكلها دخول في الحرام، ولبس الحرير والذهب للرجال دخول في الحرام. إذا استغنينا عن السنة وقعنا أيضا ودخلنا في الحرام، وحرمنا على أنفسنا الحلال كميتة البحر وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن من أنكر حجية السنة فهذا قد آمن ببعض وكفر ببعض، فهذا قد جزأ الإسلام وجعل القرآن عضين، كحال أهل الكتاب الذين اختاروا يتمشى مع أهوائهم ومع شهواتهم. وهذا الأمر أيها الأحبة ما تقتضيه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شهادة محمد وإن الشهادة بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله لها شروط حتى تقبل. فإنكار السنة هو إنكار لشهادة أن محمد رسول الله، من أجل ذلك أجمع أهل العلم أنه خارج عن الملة. من أنكر وحشية السنة لأنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أن نصدقه فيما أخبر، وأن نطيعه فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. علمنا التصديق، أن نفعل ما يقول سبحانه عليه الصلاة والسلام، أن ننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أين ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين سنجده؟ في سنته. فإذا ألغينا هذا الأمر ما حققنا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر لا يكون. إذا السنة هي جزء من التشريع الإسلامي، إلغاؤه وإنكاره هو إنكار لجزء من التشريع، وهذا ما وقع فيه بنو إسرائيل، أن تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا أيضا إلغاء لأحكام الله في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين سنأخذ ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي جاءنا بالسنة هو نفس الذي جاءنا بالقرآن، فلماذا نتخير ونأخذ القرآن ونترك ما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وصدق عليه الصلاة والسلام، وهذا لبيان صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في جامع الترمذي وغيره عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أقوام يريدون الاكتفاء بالقرآن، كالطائفة القرآنية، القرآنيون، هؤلاء الطائفة الضالة التي أنكرت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها كما تحدث عن الكذابين الذين سيدعون النبوة، وتحدث عن كثير من أشراط الساعة، تحدث أيضا عن هؤلاء الصنف، هؤلاء النوع، وبين عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين ماذا سيفعل بعده عليه الصلاة والسلام. إذن جاء في مسند أيها أحمد وجامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على آلكته. يقول: بيننا وبينكم، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ماذا يريد أن يقول هذا السمين الغافل الجاهل الضال المضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، يعني سيأتي هذا اليوم، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الكلام من كلامه، ويأتيه القول من قوله، يعني يأتيه إنسان ويقول له: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الأمر. ماذا يقول هذا الخبيث؟ ماذا يقول هذا الضال؟ يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحلالنا، يعني نحن نكتفي بكتاب الله، أنت ائتني بآية من القرآن فقط، أنا أعترف إلا بآيات القرآن، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. يريد بذلك أن يلغي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أنا لا أعترف بأقوال النبي، ولا أعترف بالسنة، ولا قال رسول الله ولا غير ذلك، ولكن بيني وبينك كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللنا، ما وجدنا فيه من حرام حرمنا. فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وفي ألفاظ أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يوشك رجل شبعان متكئ على آلكته، إلى آخر الحديث. إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الضالين المضلين الذين نجدهم يخرجون علينا بهذه الضلالات وبهذه التفاهات لإلغاء أحكام الله عز وجل، لإلغاء أحكام الله وإلغاء جزء من التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المبينة والمفصلة والمفسرة لما جاء في كتاب الله، وأيضا هي المخصصة لما جاء عاما والمقيدة لما جاء مطلقا. فالاستغناء عن السنة هي استغناء عن القرآن، فمن استغنى عن السنة وأنكر حجيتها فقد أنكر حجية القرآن الذي يقول فيه رب العزة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ولبيان أن هذا الأمر من صحة الإيمان في قوله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فرب العزة نفى الإيمان عما لا يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه وامر الهي عليه الصلاه والسلام. فتبين ان انكار السنه من خلال الايات، من خلال الاحاديث، من خلال الواقع، من خلال بيان ان القران متوقف على بيان السنه، فيتبين معنا ان من انكر حجيه السنه فقد طعن في القران وقد خرج من الاسلام والعياذ بالله. اذا وانزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم، وهذا ما نستفيده مما ذكرناه في بيان هذه السنه والنبي صلى الله عليه وسلم سنته، وما نقل هو كل ما نقل الينا او كل ما نقل على النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه من اقوال وافعال وتقريرات ودروك يراد بها التشريع. فهذا كله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله حتى يعني يعيش مع الناس ويتوفاه الله ثم لا نأخذ بشيء من أحكامه، هذا ليس من الحكمة ولا يقوله عقل سليم رشيد يتكلم بكلام سليم. إذن قال رب العزة وهدى به الصراط المستقيم. فرب العزة سبحانه وتعالى من حكمه أو من جملة الحكم التي سنأخذها إن شاء الله تبارك وتعالى في إرسال الأنبياء والمرسلين أنهم يدلون الناس. رب العزة قال في نبيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذا ما معنى وهدى به الصراط المستقيم؟ هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بالله عز وجل، ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وتعرفون حديثة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو يحتضر: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فأبى أن يقولها، الحديث الذي أخذته، فأبى أن يقولها ومات على يعني دين الآباء ودين الأجداد وعلى ملة عبد المطلب. فبين النبي صلى الله فبين رب العزة سبحانه وتعالى في هذه الحادثة وأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم أحب من عمه أن يدخل في الإسلام، وأحب نجاة عمه، فهو الذي آزاره ونصره وآواه وكفله عليه ومنعه من سطوة الكافرين. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظه، ولكن ليست بيده صلوات ربي وسلام عليه، وأراد ذلك عليه الصلاة والسلام وحرص على عمه، لكن ليس بيده هذا الأمر. هداية شرح الصدر، يعني رب العزة بين أنه هو وحده جل جلاله الذي يشرح صدور الناس بالإيمان ويقذف في قلوبهم سبحانه وتعالى هذا الإيمان ويشرح صدرهم للإسلام. فهذه خاصة بالله عز وجل، ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نجدان قال له: إنك لا تهدي من أحببت. أنت إذا أردت أن تهدي إنسان فهذا ليس بيدك لأنه بيد الله، أما أنت تهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس، ولكن شرح صدورهم لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى جل جلاله. وهدى به الصراط المستقيم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. لنعود بعد ذلك إلى الجملة التي قبل الفقرة التي أخذناها، لأن ما أخذناها إلا حتى نتسلسل مع الكلام ومع الشرع. ماذا قال الحافظ وماذا قال الإمام مالك الصغير رحمه الله محمد عبد الله بن زيد الطيرواني؟ يقول: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليه. فهذا يأخذ بنا إلى الحكمة من إرسال الأنبياء والمرسلين. أيها الأحباب الكرام، ينبغي لنا أن نعلم أن الله عز وجل علمه وفعله، علمه مطلق وفعله مبني على هذا العلم المطلق والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فرب العزة ما أرسل رسله عبثا أو هملا، بل أرسلهم لحكم عظيمة ربما نعلم منها أشياء وتغيب عنا أشياء كثيرة. وهذه الحكم نأخذها من خلال الآيات وخلال الأحاديث ومن خلال نصوص الوحي حتى نعلم بذلك حكمة إرسال الأنبياء. لماذا بعث الله الأنبياء والمرسلين؟ ونحن نعلم أن رب العزة ما أرسلهم عبثا وما تركهم وما أرسلهم هملا ولا سدى. وأنتم رأيتم في بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله عز وجل، وهذه من جملة الحكمة التي سنأخذها بإذنه سبحانه وتعالى. إذن ما هي الحكمة من إرسال الأنبياء والمرسلين؟ إذا علمنا أن رب العزة سبحانه وتعالى ما أرسلهم إلا لحكم عظيمة. رأس هذه الأمور، على رأس هذه الأمور هو تعريف الناس بربهم، تعريف الناس بربهم وخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى، وذكر كماله وجلاله وخصائصه وحقوقه، وهذا ما يعرف بإرسالهم من أجل توحيد الله عز وجل. علمنا فالناس لا يعرفون ربهم إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين، فرب العزة أعلم بنفسه الغيب، وأعلم الناس بعد الله هم الأنبياء الذين أوحى الله إليهم سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فرب العزة ما أرسلهم إلا بحكم بالغة، من أعلى هذه الحكم هو تعريف الناس بربهم وخالقهم وذكر كماله وجلاله وخصائصه التي تفرد بها، التي لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي خصائص الربوبية، وحقوقه التي فرضها على عباده والتي أوجبها على عباده سبحانه وتعالى، وحقوقه أيضا ودعوتهم إلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه. فرب العزة أرسل رسله من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله وإلى الكفر بمن سواه سبحانه جل جلاله ربنا. إذا هؤلاء الأنبياء يعرفون الناس بربهم، يذكرون كماله وجلاله، يذكرون خصائصه، يذكرون حقوقه، وهم أيضا مكلفون بدعوة الناس إلى إفراده بهذه الأشياء. بعد أن يعرفوا الناس بربهم ويذكرون حقوقه ويذكرون خصائصه، يدعون الناس إلى إفراد ربهم والكفر بمن سواه. هذه من جملة الحكم التي نأخذها من قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. علمنا فكل نبي ورسول بعثه الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، وهذه من جملة الحكم التي أرسل الله بها الأنبياء ورسله. قال أيضا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أول هذه الأشياء وأول الحكم التي ينبغي لنا أن نعرفها من خلال بعثة الأنبياء والمرسلين، أن يعرفوا الناس بربهم وأن يكونوا داعين إلى إفراده سبحانه وتعالى بخصائصه وحقوقه وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أن هذه الحكمة هي ما تعرف بوحدة منهج الأنبياء، أن منهج الأنبياء واحد، وهو دعوة الناس إلى إفراد ربهم سبحانه وتعالى بما تفرد به جل جلاله. وهذا ما سنأخذه في وحدة دعوة الأنبياء والمرسلين، كلهم دعوا أقوامهم وعرفوا الناس بربهم وحقوقه وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وتأخذون أيضا، وقد أخذت هذا في مبحث الإيمان بالله سبحانه وتعالى، في هذه الخصائص التي مرت معنا والحقوق وغير ذلك مما تناولناه في مبحث الإيمان بالله عز وجل. إذن أول الحكم وأعلاها وأسماها هي دعوة الناس إلى هذا الأمر، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بما تفرد به. أيضا من جملة الحكم التي بعث الله بها أنبياءه وعباده المرسلين إقامة الدين والحفاظ عليه، وهذا الدين لا يقوم إلا بتحكيمه والرجوع إليه ودعوة الناس إلى الالتزام به. إذن إقامة الدين والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى والحفاظ على ذلك والنهي عن التفرق والتشدد والتشرذم. إذا إقامة الدين، رب العزة لا أرسل رسوله إلا ليكونوا القادة والسادة والمرجع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علمنا. قدوة صالحة وأعظم قدوة على الإطلاق. فالأنبياء قادة وسادة، وطاعتهم واجبة، والخروج عليهم بطبيعة الحال خروج على ما جاء ما بعث به رب العزة سبحانه وتعالى الأنبياء. فطاعتهم واجبة وهم القادة والسادة، ورب العزة لم يأمرهم، يعني رب العزة ما أمرهم إلا ما بعثهم، عفوا ما بعثهم إلا من أجل إقامة هذا الدين والحكم به وإرجاع الناس إليه. وهذا ما معنى الاستسلام لله عز وجل، كلهم دعوا أقوامهم إلى أن يستسلموا وأن يسلموا وجوههم وقلوبهم لربهم سبحانه وتعالى. ماذا قال نبي الله إبراهيم؟ وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هم بعثوا من أجل دعوة الناس إلى الاستسلام لهذا الدين والرجوع إليه وإقامته والحفاظ عليه والنهي عن التفرق. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. علمنا. رب العزة ما أنزل عليهم هذا الكتاب وأنزله بالحق وفيه كل حق حتى يحكم بين الناس وحتى يقام هذا الدين وأن يحافظ عليه. قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا الحكمة الثانية وهي أيضا من الحكم يعني المفصلية في هذا الموضوع من جملة الحكم العالية وهو إقامة الدين. قال تبارك وتعالى: أن أقيموا الدين ونهوا أيضا عن التفرق فيه، ونهوا أيضا عن التفرق، ورب العزة ما أرسلهم إلا من أجل أن يحكموا هذا الدين في هذا الكون وعلى وجه هذا الأرض. قال تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليك، أو عفوا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فرب العزة سبحانه وتعالى أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب بالحق، ماذا سيفعل فيه؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن يقيم الدين وأن يحكموا بما أمرهم به رب العالمين وأن يحافظوا عليه وأن ينهوا عن التفرق، فهذا التفرق لا يصح. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه حتى لا يختلفوا وحتى لا يتفرقوا وحتى لا يتشتتوا. فحكم الله هو الذي يجمع الناس، وحكم الله هو الذي يجب أن يلتزم الناس به، وحكم الله هو الذي بعث به أنبياءه ومرسليه صلوات ربي وسلامه عليهم إلى يوم الدين. قال أيضا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا من جملة أيضا الحكم. وقال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ماذا سيفعل؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلا الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ونبي الله يوسف ماذا قال؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذن بعثوا من أجل إقامة حكم الله وإقامة شرع الله وإقامة دين الله والحفاظ عليه والنهي عن التفرق. هذا من جملة الحكم التي بعث الله بها أنبياءه ومرسليه وكل من ينوبهم بعد وفاتهم صلوات ربي وسلامه عليه. ينبغي أو أول مهمة يجب الحفاظ عليها هو ما كان عليه الأنبياء والمرسلون، لأننا لنا فيهم أسوة حسنة بعثهم الله وهم السادة والقادة. فمن يسود ومن يقود بعدهم ومن ينوبهم يجب أن يقوم بهذه المهمة، يجب أن يقوم بهذه المهمة. ما بعث الله الأنبياء إلا من أجل إقامة الدين لا من أجل تهديم الدين بعد الأنبياء والمرسلين. علمنا. فكل من ينوبهم أول واحد واجب عليه هو إقامة ما أقامه الأنبياء والمرسلون، لأن هذا الجهد يعني ما فعلوا هكذا عبثا، إنما فعلوا هذا الجهد من أجل أن يبقى من أجل بقاء دين الله عز وجل قائمة وأن لا يهدم منه شيء. أيضا من جملة الحكم التي نستفيدها من بعثة الأنبياء والمرسلين هو أيضا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ذكره أيضا المؤلف لما قال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. هذا من جملة الحكم وهذا سنكمل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين.